إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا وتخالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأكم في الأرض مختلفا وما رأيكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وتخالكم الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا Oh.

Ya لا تبنى بشفاك تلا كنا حلو بيه اعمل معروف تلا وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الذين يتوفاهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وما إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء إماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام

فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله.